بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل والاسم أخذنا أقسامهما من حيث الزيادة وعدمها. ينقسم الفعل والاسم إلى ماذا؟ تصحيح، إلى مجرد وإلى مزيد فيه. نعم. ومن حيث الصحة وعدمها يا خالد إلى صحيح ومعتل. أسأل سؤالا، أقل ما يدخل في الصرف يكون على ثلاثة أحرف، فإذا أشكل عليك شخص وقال لك هو وهي على حرفين، هو وهي على حرفين، فكيف الجواب؟ نعم، أن هذه لا تدخل في الصرف لأنها مبنية، إنما يدخل في الصرف الأسماء المعربة. الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل. ما هو تعريف الصحيح لبيب؟ ما كانت أصوله أصولا هكذا؟ إيه، ما خلت أصوله من حروف العلة، وإلا كنت كما قال ذاك الشاعر وفسر الماء بعد الجهد بالماء، كما قال الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ما خلت أصوله من حروف العلة، ما هي حروف العلة؟ نعم، الألف والواو والياء. عندك يا علي، هات مثالا على الصحيح. ذهب، أحسنت. ومثال آخر عندك؟ خرج. وماذا؟ طيب، وخارج. بقي درس إن ذاهب، ذهب وخرج. الصحيح ثلاثة أقسام. الصحيح ثلاثة أقسام أيمن؟ الصحيح ثلاثة أقسام. نعم، القسم الأول مثاله نصر، القسم الثاني مثاله مد، القسم الثالث مثاله أكل. ماذا يقال لنصر؟ ماذا يقال لمد؟ ماذا يقال لأكل؟ نعم، من الذي ما سألناه؟ سعيد. الصحيح ثلاثة أقسام، سالم وممدود ومضاعف ومهموز، ومضاعف ومهموز. نعم، فمن يعرف لنا السالم من خلال ما درس؟ بشار، ما خلت أصوله من الهمز والتضعيف. السالم من الصحيح ما خلت أصوله من الهمز والتضعيف. من يعرف لنا المضاعف من خلال ما درس؟ عبد الله، كيف؟ ما ضعف أحد أصوله؟ لا، ما كان عينه ولامه من جنس واحد ضعف. ما كان عينه ولامه من جنس واحد دال دال، عينه ولامه. ومن يعرف المهموز؟ ما كان أحد أصوله همزة، ما كان أحد أصوله همزة. المعتل ما تعريفه؟ ما تعريف المعتل؟ المعتل عبد الكريم، ما كان أحد أصوله حرف من حروف العلة. إن كان حرف العلة في الأول، حرف العلة في الأول، واو أو يا، ماذا يسمى عبد الباري؟ مثالا، وإن كان في الوسط أجوف، وإن كان في الطرف ناقص. وإذا اجتمع حرف علة في أصوله ماذا يقال له؟ لفيف. فمنه مفروق وهو ما فرق فيه حرف صحيح بين حرفي العلة، ومنه مقرون وهو ما اقترن حرفا العلة كانت العين واللام. طيب، ثم قال بعد ذلك: والاسم ينقسم أيضا إلى صحيح ومنزل منزلة الصحيح ومنقوص ومقصور وممدود. القسم الاسم تقسيمه آخر، الاسم تقسيمه آخر، وهذا التقسيم هو باعتبار الثمرة التي يرجونها من وراء هذا التقسيم. العلماء إذا قسموا شيئا لا يقسمونه عبثا، إنما يقسمونه ليستفيدوا من هذا التقسيم في مواطن حيث يشكل أو يلتبس فيفرقون بين الأقسام. فقسموا الفعل إلى ما سمعته آنفا، ويستفيدون من هذا التقسيم في مواضع من دروس الفعل، ومنها اتصال الضمائر بالأفعال. وسيقسمون الأسماء إلى خمسة أقسام، الاسم يقسمونه إلى خمسة، وسيستفيدون من هذا القسم في التثنية والجمع والنسب إلى آخر تلك الدروس. فقسموا الاسم إلى صحيح ومنزل منزلة الصحيح ومنقوص ومقصور وممدود. الاسم تقسيمه كلها تقسيم الاسم هو باعتبار الآخر. الاسم تقسيمه أقسامه كلها ينظر فيها إلى الآخر، ليس لك شغل في وسطه ولا في أوله، انظر إلى الآخر، فإن كان آخره حرفا صحيحا فهو صحيح، وإن كان آخره واو وكان آخره واوا أو ياء وقبله ما ساكن فهو منزل منزلة الصحيح، وإن كان آخره ياء ساكنة ياء قبلها كسرة فهو منقوص، وإن كان آخره ألفا لازمة فهو مقصور، وإن كان آخره همزة قبلها ألف فهو ممدود. إذن الاسم النظر في تقسيمه ليس كالفعل، الفعل تنظر في تقسيمه إلى الأول، مثال الوسط أجوف الأخير كذا، اجتمع حرف علة له اسم لفيف، لكن الاسم انظر إلى الحرف الأخير من الاسم المفرد، فإن كان الحرف الأخير صحيحا حرفا صحيحا فهو ماذا؟ فهذا اسم صحيح، وإن كان الحرف الأخير واوا أو ياء قبلهما ساكن مثل دلو ظبي هدي نأي لأي، يا ساكنة يا قبلها حرف ساكن، هذا منزل منزلة الصحيح. واو مثل دلو واو قبلها ساكن منزل منزلة الصحيح. وإن كان آخر الاسم المفرد يا قبلها كسرة مثل القاضي الساعي الداعي هذا يقال له منقوص، وإن كان آخره ألفا لازمة هذا يقال له ماذا؟ يقال له مقصور. وإذا كان آخره همزة قبلها ألف يقال له ماذا؟ يقال له ممدود، لوجود المدة قبل آخره، ممدود أي قبل آخره مدة وهي الألف. والمقصود بالممدود خصوص الألف ما كان قبل الهمزة ألف. أما سوء هذا يجعلونه ماذا؟ في قسم، في قسم الصحيح. سوء بطيء من أي الأقسام الخمسة؟ الصحيح. فالممدود ما كان آخره همزة قبلها ألف، خصوص الألف لا بد أن تكون ألفا، فإن كانت واوا أو ياء دخلت تحت الصحيح. قال والاسم ينقسم أيضا إلى صحيح ومنزل منزلة الصحيح ومنقوص ومقصور وممدود. فالصحيح نحو ضارب ورجل. لماذا قيل صحيح؟ لماذا قيل عنهما صحيح؟ لأن آخر ضارب الباء، والباء حرف صحيح، وآخر رجل اللام، واللام حرف صحيح، حرف صحيح. والمنزل منزلة الصحيح نحو دلون، نحو دلون وضبي. ما ضابطه؟ آخره واو أو ياء قبلهما ساكن. فلماذا قيل له منزل منزلة الصحيح؟ لم يقل له صحيح لأن آخره ماذا؟ واو وياء، والواو والياء ليست من حروف الصحة بل هي من حروف العلة. ولم يقل له معتل فيدخل تحت أحكام المعتل المنقوص والمقصور، إنما قيل له منزل منزلة الصحيح أي آخره حرف علة ويعامل معاملة الصحيح. فقولنا المنزل أو قول النحاة والصرفيين المنزل منزلة الصحيح أي من حيث المعاملة، يعامل معاملة الصحيح، يعامل معاملة الصحيح. يعني كأن الواو والياء هذه كأنها حرف صحيح، تعامل معاملة الصحيح الواو والياء إن كان قبلهما ساكن. والمنقوص القاضي، قيل له منقوص لأن لامه وهي الياء تنقص في بعض الأبواب كباب الجمع، تقول القاضون تنقص أي تحذف. والمقصور الفتى، لأن الألف لا بد أن تبقى الفتحة قبلها، الفتحة التي قبل الألف باقية لا تحذف أبدا وإن حذفت الألف. الممدود، أما القاضي فإن الكسرة التي قبل الياء تتغير، القاضون تنقلب واوا لمناسبة واو الجماعة لمناسبة الواو، واو الإعراب. أما الفتى الألف التي قبل الفتحة التي قبل الألف لازمة لا بد من بقائها، فهو مقصور أي مقصور على حالة واحدة، أن ما قبل الألف لا بد أن يكون مفتوحا. المنقوص تحذف ياؤه. الممدود لأن قبل الهمزة ماذا؟ مدة، ألف، والألف حروف المد. والنحاة يعللون المنقوص بتعليل آخر والمقصور بتعليل آخر. الصرفيون يعللونه بتعليل بحسب ما يحتاجون إليه في بحثهم، والنحاة يعللونه بتعليل آخر بحسب ما يحتاجون إليه في بحثهم. فالنحاة يعللون المنقوص، يقولون سمي منقوصا لماذا؟ لأنه نقصت منه ماذا؟ بعض الحركات لم تظهر وهي الواء الضمة والكسرة، وظهرت الفتحة لخفتها. المقصور لماذا سمي مقصورا؟ لأنه قصرت عنه جميع الحركات، ما ظهرت ولا حركة. هذا عند النحاة يدرسون الحركات، لكن عند الصرفيين عندهم التغيير الذي يحصل في بنية الكلمة. فالمنقوص عندهم لأن لامه تنقص أي تحذف في بعض التصاريف وفي بعض الأبواب كجمع المذكر السالم. والمقصور لأن ما قبل الألف يقصر على الفتح ولا يمكن أن تحذف هذه الفتحة، لأنها ستبقى دالة على ماذا؟ على الألف إذا حذفت أو إذا قلبت إلى ياء. طيب، والممدود نحو كساء وصحراء، هذا من حيث التقسيم. وغدا إن شاء الله تعالى نسأل وننتقل إلى درس البيقونية. ماذا يقول أكرم؟ كيف نصرف عبد الله ومن عبد الرحمن؟ نصرفهم من أي باب تريد؟ من هذا الباب، من ذاك الباب؟ صرفهم. الصرف يدخل في المفردات، وعبد الله مركب إضافي، عبد الله مركب إضافي، فإذا أردت الصرف فيه فخذ المضاف وحده وانظر ما الذي حصل له من تغييرات، وخذ المضاف إليه وحده وانظر ما الذي حصل له من تغييرات. كيف؟ لفظ الجلالة نعم مشتق، مشتق من الإله، مشتق من الإله، والإله المعبود. في الصحيح في لفظ الجلالة أنه مشتق، نعم، فهو أصل الأسماء الحسنى وإليه مرجعها، وهو مشتق وليس بجامد، لأنه يدل على معنى الألوهية وترجع إليه جميع الصفات والأسماء، فهو مشتق وليس بجامد. نعم، أصله الإله عند بعض النحاة الإله، ثم حذفت الهمزة كثرة الاستعمال، وفتح وغلظت اللام تفخيما، الله الله. لماذا غلظت اللام؟ للتفخيم، وإلا الحق حق اللام لو لم تغلظ أن يقال في بدل الله الله الله، لأن أصلها الإله، الإله الله الله، فغلظت اللام تفخيما. كيف؟ الإله الفعال، إله فعال، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.